الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب التيمم لغة القصد، هذا هو معناه باللغة. ولذا قال تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، يعني لا تتعرضوه ولا تؤذوه ولا تقتلوهم ولا تشربوه. فالتيمم في اللغة يراد به مجرد القصد، ولكنه في الشرع مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص، هذا ما فيه إلا مسح الوجه ومسح الكفين فقط، سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، صفته واحد وحكمه واحد. والتيمم ثابت بالكتاب، قال تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وثابت بالسنة المطهرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجد وطهور. وقد أجمع العلماء عليه، يعني العلماء أجمعوا على حكم التيمم في الجملة. والتيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، لم يكن مشروعا في غيرها من الأمة، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى عليها وتوسعة وإحسانا إليها. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأمم السابقة لا تصلي إلا بكنائسها وبيعها، وهذه الأمة تصلي في أي مكان حضرتها السلام، وتلك الأمم لا يطهرها من أنجاسها وأحداثها إلا الماء. وهذه الأمة إذا عدمت الماء أو لم تستطع استعماله أجزاء عن ذلك التيمم في التراب الطهور. والتيمم قائم مقام الماء، هو بدل الماء. ولهذا القاعدة الشرعية والضابط الشرعي فيه أن كل عبادة لا تستباح إلا بالماء فإنها تستباح بالتيمم عند عدمه أو عند عجز عن استعماله، وأن أحكام التيمم هي أحكام الطهارة بالماء. هذا هو الرأي، وإن كان العلماء لهم يعني تفاصيل ولهم استثناءات، لكن الراجح أنه ليس هناك استثناء. وإلا فبعضهم يقول أنه لا يصح التيمم حتى يدخل الوقت، وأنه يقدر التيمم إذا خرج الوقت. وهناك يعني أشياء يذكرونها فرقا بين طهارة الماء وطهارة التيمم، ولكن القاعدة الشرعية تقول إن البدل له حكم المبدل. إذا وجدنا بدل أخذ حكم المبدل، فطهارة التراب هي بدل عن طهارة الماء، إذا تأخذ حكم، فيصح التيمم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت، ولا يبطل إلا بمبدلات الوضوء. الأشياء التي تبطل الوضوء هي تبطل التيمم. هذا هو الراجع من كلام أهل العلم. والتيمم مشروع لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز عن استعماله. أي عبادة يشرع لها الطهارة، يعني بعض العبادات ما يشرع لها الطهارة، مثل التلاوة، مثل القراءة، تلاوة القرآن عن ظهر قلب، ومثل الذكر، ومثل بعض العبادات لا تشترط لها الطهارة، ولا يستحبت لها الطهارة إلا أنها لا تفعل. فهذه هذه العبادة إذا شرع لها الماء فعند عدم الماء يكفي عن الماء التيمم. فهو في أحد أمرين: إما أن يكون الإنسان عاجزا عن حصول الماء أو عاجزا عن استعمال الماء، ففي هذا يشرع التيمم. والتيمم يجوز حضرا وسفر، يجوز بحالة الحضر ويجوز بحالة السفر، ولكن كثير من الناس يتساهل في مسألة التيمم، تجدهم مثلا يذهبون إلى الطائف، يذهبون إلى جدة، فإذا حانت الصلاة أوقفوا السيارة ثم تيمموا. لا، أنت ما أنت العادي من الماء، أنت بالسيارة ما بينك وبين مثلا الماء إلا 5 دقائق، ما تعتبر عادي من الماء. الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أنت ما أنت عادي من الماء، واجدا للماء، ليس بينك وبين الماء إلا دقائق، وتيمم هذا ما يجوز. العبادة لازم لها من الطهارة بالماء، ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا عند فقدك أو عند العجز عن استعماله. أما ما بينك وبينه شيء وتتيمم هذا لا يجوز، ولا تعتبر عازما للماء. فإذا عجز عن استعمال الماء حسا كان عدم الماء أو شرعا كان احتاج إلى الماء، يعني يكون الماء موجود ولكنه بحاجة إلى شرب، بحاجة إلى استعماله، بحاجة إلى حاجاته وضرورياته، هنا يعتبر عادما ولو كان الماء موجود عنده في البيتين، عنده أكثر، عنده كذا، ولكنها ما تكفي إلى ضرورات وحاجات، فمثل هذا يكون عادما للماء، أو يكون خائفا باستعمال الماء لما شاء برد شديد وليس عنده ما يشغله به، هذا أيضا يعتبر يعني عاجزا عن الماء. إذا خشي على نفسه إنسان مثلا أصابته الجنابة أو أصابه كذا، وإذا استعمل الماء خشي على نفسه ولا عنده ما يشغله به، هذا يتيمم وإن كان الماء موجود، أو فيه مرض والماء يزيد في المرض، أو يؤخر البرء، أو يحدث شيئا في الوجه أو في البدن، كل هذه أعذار تبيح للإنسان أن يعدل عن الماء إلى التيمم، أو كان بحاجة إليه، أو كان رفيقه بحاجة إليه، كل هذه الأمور كلها هذه مما يبيح ترك الماء والعدول إلى التيمم. وإذا وجد عند الإنسان ماء ولكن عنده نجاسة في ثوبه وبدنه، عنده نجاسة في الثوب والبدن، وعنده أيضا حدث، فهنا يقدم غسل الثوب. إذا كان الماء لا يكفي لغسل النجاسات ولا يكفي لرفع الأحداث، فهنا يقدم غسل النجاسة، لأن النجاسة لا يتيمم له. على الراجح كلام أهل العلم أن النجاسة إذا كانت على البدن أنه لا يتيمم له، ما ورد بالتيمم عن النجاسة، ما ورد عن الشارع أن الإنسان يتيمم عن النجاسة، وإنما يتيمم عن الأحداث، يتيمم عن الحدث الأكبر ويتيمم عن الحدث الأصغر، أما النجاسة فلا يتيمم له. إذن إذا وجد الماء وكان هذا الماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة فليبدأ بإزالة النجاسة، لأن النجاسة إذا لم يزلها تبقى، لكن الحدث ما يبقى، يرتفع بالتيمم. متى يجب على الإنسان أن يتيمم؟ إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه التيمم، لكن ليس معنى هذا شرط أن التيمم لا يصح إلا في دخول الوقت، فالراجح كما تقدم أنه يصح التيمم قبل دخول الوقت، ولكن وجوبه عند إرادة العبادة، عند دخول الوقت وإرادة العبادة. ومتى يجب عليه طلب الماء؟ يبحث عن الماء علّه يجد أو لا يجد، يبحث عنه بدخول الوقت، ما دام أننا قلنا إن التيمم لا يجب إلا بدخول الوقت، إذا طلب الماء لا يجب إلا بدخول الوقت، فيطلب الماء في مظانه التي يمكن أن يوجد فيها، يفتش رحله ويبحث عنه عن رفقته إذا كان بسفر، ويرى هل يرى أعلام بئر أو مثلا وجود مياه أو نحو ذلك. فإذا كان فما دام أنه شاك بوجود الماء فليبعد عنه، فإذا تيقن أنه لن يجد الماء وأن المكان الذي خاليا منه ما تيمم، حتى إلى البحر. والتيمم كما تقدم يكون لكل حدث سواء كان أشهر أو سواء كان أب، فهو يتيمم لكل الأحداث كلها. وإذا عدم الماء عدم الماء، وكذلك لم يستطع التيمم لإنسان مأشور أو فيه قروح لا يستطع مس الأرض أو نحو ذلك، فهذا مثل هذا يصلي على حسب حال، يصلي بلا وضوء بالماء وبلا تيمم بالتراب الطهور، يصلي على حسب حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه المستطاع. إذا أمرك الشارع بأمر فأن تأتي منه بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتيمم بعض العلماء قال إنه لا يجوز إلا بتراب له غبار، له غبار. والراجح أن التيمم يجوز على كل ما تصعد عن الأرض، كل ما تصعد على الأرض صح التيمم فيه. وإلا فكثير من أهل العلم يقول لا يصح التيمم بالرمل، ولا يصح بالشباك، ولا يصح بالأرض الرطبة، ولا لابد أن يكون أرض لها غبار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وامسحوا بوجوهكم منه، معناه أنه لابد أن يعلق باليدين من هذا شيء، والرطب والشباك ونحو ذلك ما يلحق اليدين منه. ولكن الراجح أن الإنسان يتيمم في أي مكان وجد، فالحديث صريح: إذا حضرت الصلاة تيمم الإنسان في أي مكان يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجد وطهور. ما خص الله وسلم أرضا دون أرض، ولا قال مثلا التي تربتها طينة أو نحو ذلك، لا، يمكن يكون أرض الإنسان بتربة، ويمكن يكون برمل، ويمكن يكون بسباق، ويمكن يكون بجبال، فأي شيء تصاعد على وجه الأرض الصحيح التيمم فيه. ولا عهد أن الصحابة كانوا يقولون معهم تراب من مكان إلى مكان، أبدا، إذا حضرت الصلاة صلوا في المكان الذي هم فيه وتيمموا على الأرض التي هم عليه، سواء كانت من الجص أو سواء كانت من النورة أو سواء كانت من السباخ أو من الرمال أو من التربة أو من أي شيء رطبة أو يابس. ومثل ذلك يجوز التيمم على ما على الأرض مثل الفرش ومن المخاد والمشانق وظهر الدابة وأي شيء من الطاهرات، يجوز الإنسان أنه يتيمم فيه، يضرب بيديه بكفيه الأرض ضربة واحدة ويمسح بتلك الضربة وجهه وكفيه. هذا هو الراجع في كلام أهل العلم. والتيمم له فروض، التيمم كما ان الوضوء له فروض فكذلك التيمم ايضا له فروض، وهذه الفروض بعضها مشترك وبعضها خاص. فالمشترك ثلاثه امور: الاول مسح الوجه، مسح الوجه يمسح جميع وجهه من منابت الشعر الى طرف الذقن ومن الاذن الى الاذن، كل هذا يمسح، ويمسح الشعر الخفيف والكثيف، يعني ما يجب ايصال الغبار او التراب يوصله الى اصول الشعر كما في الماء، لا، يكفي بذلك انه يمسح ظاهر الشعر، سواء كان ظاهر الشعر خفيفا او كثيفا. هذا مسح الوجه، هذا هو الفرض الاول. الفرض الثاني مسح يديه إلى الكوعين. الكوع هذا الذي عند مفصل الذراع، عند مفصل الذراع من الكف، هذا هو الكوع. فهذا الصحيح أن الذراعين أنهما لا يمسحان، وأما الحديث الذي في ذلك ورد في ذلك وهو ضعيف السند وموقوف على ابن عمر أيضا. فهذا فالفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. أما الثالث من الفروض فهو تعليل نية الاستباحة، يعني يبين لما للعبادة التي يريد أن يتيمم لها، وإذا رفع وإذا نوى بالتيمم رفع الحدث كفى عن هذا كله، يكفي عن هذا كله. وأما مبطلات الوضوء، مبطلات التيمم، فمبطلات التيمم جميع مبطلات الوضوء، كل الأمور التي تبطل الوضوء مرتنا من الخارج من الشميلين والخارج من بقية البدن والنوم ومس المرأة لشهوة ومس الذكر لشهوة إلى آخر، هذه تلك النواقض كلها أيضا هي نواقض للتيمم، إذا وجدت أو وجد شيء منها بطل التيمم. وإذا كان تيمم عن حدث أكبر، يعني عن جماع، إذا تيمم عن جماع ثم انتقض وضوء لا يتيمم للجماع مرة أخرى، الجماع ارتفع بالتيمم الأول، وأما التيمم الأخير فهو عن الحدث الأصغر فقط، يعني إنسان أصيب بالجنابة فتيمم عنه وعن الوضوء ولكنه لم يجني مرة أخرى، وإنما سأصبح عليه حدث أصغر، هذا لا يتيمم عن الحدث الأصغر الأكبر، الحدث الأكبر لا يزال ما انتقض، بل إنما تيممه عن الحدث الأصغر. متى يبطل الحدث الأكبر؟ إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فليمسه البشرة. إذا تيمم الإنسان عن حدث أكبر وصلى وتعبد ثم بعد ذلك وجد الماء حينئذ يغتسل، ما يكفي التيمم الأول. ويبطل التيمم بوجود الماء، إذا تيممت للصلاة ثم أقبل الماء بطل التيمم، كما هو بلسان العامة الآن، إذا حصل الماء بطل العقل، الناس يقولون هذا، وإذا حصل التيمم إذا حصل الماء بطل، إذا حصل الماء بطل التيمم، ما دام الإنسان أنه لم يجد الماء فتيممه باق، فإذا وجد الماء ولو في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة شرع في الصلاة ثم حضر ما بطلت الصلاة. لما بطلت؟ ذلك لأن التيمم بطل فانتقض الوضوء فبطلت الصلاة، الصلاة ما لم يأتيها شيء يبطلها، وإنما الذي أبطلها هو انتقاض الوضوء، لأنه لما حضر الماء بطل التيمم، لما بطل التيمم بطلت الصلاة. لكن لو صلى بالتيمم لما انتهى من الصلاة حضر الماء ولو كان بالوقت لا يعيد الصلاة، تمت الصلاة بطلوة، لأنه وقت الصلاة عادما للماء ومتحقق فيه قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد الطيب، هو وقت الصلاة ليس لديه ماء فصلاته صحيحة. فإذا حضر الماء بعد ذلك ما انتقضت العبادة الماضية لأنها أصبحت تامة، ما عاد يقول لي أنا لازلت بالوقت، وما دام أني لازلت بالوقت أعيد الصلاة، قال لا، صلاتك وقت الصلاة هي صحيحة. وإذا لم يجد إلا ماء قليل فما الحكم؟ إذا وجد ماء قليل رفع به بقية الحدث، قال ما عندي إلا ما يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين، أما غسل اليدين ما بدي له شيء، قلنا اغسل وجهك ويديك ثم تيمم عن الرجلين، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، اتق الله ما استطعت، هذا اتق الله ما استطعت، فهو الماء الذي عنده وزائد عن كفايته ما دام أنه يكفي لبقية لبعض الطهارة يغسله ثم يتيمم للباقي. لكن إذا كان ليس عنده ماء وهو لا يجال في الوقت، فهل الأفضل أن ينتظر حتى يحضر الماء أو لا؟ هو لا يجب عليك، لا يجب عليك أنك تنتظر الماء حتى يحضر، يصح أنك تتيمم وأن تصلي. لكن إذا كان فيه أمل وفيه رجاء أنه يصل إلى الماء، فالأفضل أنك تنتظر حتى يحصل الماء، لأن الصلاة بالطهور أكمل وأفضل، والوقت كله وقت للصلاة. الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها كلها أداء، ما تفوت عليك الصلاة. إذا الأفضل أن الإنسان يتلوم وينتظر حتى يحضر الماء، لكن لو صلى لا يعاب عليه، وصلاته صحيح، صلاته صحيح. لو قال نعم سيأتي الماء، لكن الآن أنا ما صلي ووقت الصلاة ليس عندي ماء، ليس عندي ماء، فهذا له أن يصلي، له أن يتأمم ويصلي. وإذا حضر الماء فصلاته صحيح لا تبقى. لكن لو انتظر وجود الماء كان أفضل من ذلك. ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم أن تضرب التراب بيديك مرة واحدة، فالضربتان ليست السنة على الصحيح. تضرب التراب ضربة واحدة بكفيك، ثم تمسح كفا بكف، تمسح اليمنى بالشمال والشمال باليمين، يعني بظاهرك، يعني ظاهر اليد ما جاء التراب، التراب جاء لباطن الكفين ومباشرة الأرض، ظاهر الكفين لم يصبه التراب، فأن تمسح ظاهر اليسرى باليمنى وظاهر اليمنى باليسرى، ثم تمسح البقية، تمسح وجهك بيديك. والذي يبدأ الوجه هو الأول، يبدأ بمسح الوجه، يمسح وجهه، وإذا مسح وجهه مسح يدا بيد. هذا هي صفة التيمم، سواء كان في حدث أصغر أو في حدث أكبر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن يأس في حاجة، فأصابته جنان وهو في الشهر، رضي الله عنه، ففرض خلع ملابسه وتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. هو ظن رضي الله عنه أنه كما أن الماء لا بد أن يأتي على جميع الجسم، أيضا التراب لا بد أن يأتي على جميع الجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، مسح بهما وجهه ويديه. فهذا لأن التيمم مبني على التخفيف، مبني على التخفيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.